بسم الله الرحمن الرحيم. أخ أتى بك فائدا أتانا بكتاب الداني أبي عمرو الداني الذي نقل عنه ابن الصلاح عثمان بن سعيد الداني، كتاب عنوانه بيان المسند والمرسل والمنقطع. وهذا كلامه في العنعنة في صفحة 24 وهذا لفظ الكلام. قال الداني رحمه الله: وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها عن، فهي أيضا مسندة متصلة بإجماع أهل النقل، إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدليس وإن لم يذكر سماعا. طيب، فكلامه يفهم منه المعاصرة كما فهم ابن كثير رحمه الله، ولا يفهم منه اشتراط ثبوت السماع، بل الإدراك إدراك بين، أي معاصرة واضحة بينة. طيب أعيد عليكم كلامه. قال: وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها عن، فهي أيضا مسندة متصلة بإجماع أهل النقل، إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدليس وإن لم يذكر سماعه. وقال في الصفحة التي بعدها فيما يتعلق بقال وفعل نفس الحكم. قال: وإذا قال الناقل عن الذي ينقل عنه قال كذا أو فعل كذا وشبهه من اللفظ، ولم يقل حدثني ولا سمعته، وكان معروفا بالرواية عنه سالما من التدليس فهو أيضا مسند متصل بالمنقول عنه. ماذا؟ وقد تقدم أن الإجماع ما يصح، المعاصرة ما يصح في النقل، الإجماع فيها قد إلى الخلاف، حتى الإجماع على اتصاله إذا حصل اللقي أيضا لا يصح الإجماع كما بين الحافظ، قد إلى الخلاف، لكن يبقى أنه عمل جمهور المحدثين وقول الجمهور. طيب، إذا اختلف في إسناد حديث بين الإرسال والاتصال أو بين الوقف والرفع، بعض الرواة يروونه عن ذلك الشيخ مرسلا وبعضهم يروونه متصلا، نعم، ليس هناك ضابط معين يدل على الترجيح، بل ينظر إلى جميع القرائن من حيث الحفظ ومن حيث الإتقان ومن حيث الملازمة وغير ذلك. فربما يكون هناك تلميذ لازم هذا الشيخ أكثر من غيره فيرجحونه ويقولون هو أثبت فيه من فلان وفلان، وكذلك قد يكون الأحفظ رووه على جهة فيرجح أو يكون الأكثر على جهة، فينظر في جميع القرائن. حديث لا نكاح إلا بولي، عن من الحديث؟ من هذا الجهة اختلفوا فيه على أبي إسحاق، رواه الشعب وسفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا بدون ذكر أبي موسى. طيب، رواه جماعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى متصلا، منهم عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ويونس وإسرائيل. من الذي قيل فيه كان يحفظ حديث جده كما يحفظ سورة الحمد؟ من الذي قال ذلك؟ نعم، عبد الرحمن بن مهدي. نعم، عبد الرحمن بن مهدي. زيادة وشاهد يعد يعني كاح الأولي وشاهد يعد زيادة وشاهد. نعم، لم تثبت لا في حديث أبي موسى ولا في غيره. لا طرق كثيرة، لكنها ما بين شاذ ومنكر وشديد الضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، وصله في وقت وأرسله في وقت، يعني ونفسه، رواه مرة موصولة ومرة مرسلة. الاختلاف على الراوي نفسه، أن الراوي نفسه إذا تيقن أن الخلاف منه، فمثلا يروونه بعض الحفاظ يروونه عن هذا مرسلا، وبعض الحفاظ الآخرين ممن يساونهم بالحفظ والإتقان والكثرة يروونه متصلا، هكذا وهكذا. فتبين أن الخلاف ليس منهم، تبين الخلاف ليس منهم. مثلا خمسة من الثقات رووه عن أبي إسحاق مرسلا، رووا حديثا عن أبي إسحاق مرسلا، وخمسة آخرون أو نحوهم رووه عن أبي إسحاق متصلا. فمثل هذا لا يحمل أو لا يحكم على الخمسة بأنهم شدوا وخالفوا، بل على أحد أمرين: إن كان الذي اختلف فيه حافظ فمثله، يقول العلماء الحديث محمول على الوجهين، إن كان حافظا ثقة يقولون الحديث محفوظ على الوجهين، محفوظ متصل، وكسل مرة فرواه مرسلا، أو في حال مذاكرة رواه مرسلا بدون ذكر الإسناد. وإن كان الذي اختلف فيه عنده أوهام وعنده بعض سوء الحفظ، فماذا يقولون فيه؟ يحكمون عليه بالاضطراب، اضطرب فيه الراوي، كالاختلاف على ابن لهيعة أو يزيد بن أبي زياد أو ابن جدعان، فهذا الاضطراب من الراوي لأنه معروف بسوء الحفظ، فلا تحمل العهدة على الثقات. لا يقال بعض الثقات رواه مرسلا وبعضهم رواه موصولا، ومن رواه موصولا أرجح. فمثل هذا تحمل العهدة على ذلك الضعيف، يقال اضطرب فيه فرواه مرة موصولة ومرة متصلة، أو مرة مرفوعة ومرة موقوفة. ومثل هذا إذا كان في الإسناد من يضطرب يضعف الحديث، وإن كان ثقة حافظ كالزهري، الخلاف على الزهري مثلا أو على الشعبي أو الأعمش أو لا الحفاظ، فيحملون على الوجهين، يقولون يحمل على نوروية متصلا ومرسلا، لأن المختلفين فيه متكافئون بالقوة من حيث الحفظ أو الكثرة وغيرها. قال: وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي، يعني نفس الخلاف المتقدم، ينظر إلى من رفعه إلى من وقفه، أيهم أرجح. أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر. نعم، كما ذكرنا لكم إن كان الذي اختلف فيه عليه حافظ يحمل على الوجهين، وإن كان فيه لين أو في عنده أوهام حمل على الاضطراب. قال: فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع. تقدم على أن الصحيح أنه ينظر إلى القرائن وليس مجرد زيادة الثقة مقبولة. وأما قول البخاري زيادة الثقة مقبولة فقالها في ذلك الحديث بعينه للقرائن الموجودة فيه. فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع، لأنه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفي عليه. ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى والله أعلم. نعم، هذا متعلق بزيادة الثقة فكان ذكره هنالك أولى من هنا. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله: أما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، وصله في وقت وأرسله في وقت ثم قال، أو رفعه واحد في وقت ووقفه أيضا في وقت آخر، فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع إلى آخر كلامه. وما صحاه المصنف هو الذي رجحه أهل الحديث، وصحح الأصوليون خلافه، وهو أن الاعتبار بما وقع منه أكثر، فإن وقع وصله أو رفعه أكثر من إرساله أو وقفه فالحكم للوصل والرفع، وإن كان الإرسال أو الوقف أكثر فالحكم له والله أعلم. يعني نظروا إلى أكثر عمله، هل أكثر ما يفعل إرسال أو وصل، هذا الأصوليون. أما المحدثون فيحملونه على الوجهين، يعني يصححون الوصل لكن بشرط أن يكون ضابطا، أن يكون حافظا وضابطا. وما إذا علم بالضعف فيقولون اضطرب فيه، على هذا التفصيل. وتجد أمثلة لذلك كثيرة في كتب التخريجات كتلخيص الحبير ونصف الراية والبدر المنير لابن الملاقن وغيرها، وكذلك في كتب العلل كذلك، علل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم وغيرهما. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثاني عشر معرفة التدليس وحكم المدلس. قال: التدليس قسمان، أحدهما تدليس الإسناد، وهو أن يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، عندنا موهما له، الصواب موهما أنه. قال: موهما أنه سمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه، موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. إذن ذكر ابن الصلاح في تعريف هذا صورتين، فتدبر التعريف يقول: وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، يعني عرف بلقائه لشيخه أو بماذا بسماعه لبعض الأحاديث، ثم يروي عنه حديثا آخر لم يسمعه منه سمعه بواسطة، فأسقط الواسطة وروى عن شيخه مباشرة بصيغة محتملة للسماع. مثلا وليد بن مسلم سمع من الأوزاعي، فيأتي في حديث يقول عن الأوزاعي وهذا الحديث لم يسمعه من الأوزاعي، أو قال الأوزاعي وهذا الحديث لم يسمعه من الأوزاعي، فالذي يسمعه يقول قال الأوزاعي يظن أنه من مسموعاته من الأوزاعي لأنه قد علم بسماعه من الأوزاعي، فلذلك لما عرف بالتدليس لم يقبل منه. ثم الصورة الثانية قال: أو عمن عاصره ولم يلقه، أي لم يعلم لقيه ولم يلقه أو لم يعلم لقيه، قد ماذا هذا وهذا. أما إذا علم جزما بين المحدثين أنه لم يلقى صار من المرسل، إذا علم جزما بين تلاميذ هذا الشيخ وبين المحدثين في عصره أنه لم يلقى صار مرسلا. لكن ذا عاصره ولم يعلم لقيه ولم يعلم لقيه له. أو ترددنا هل لقيه أو لم يلقه، فهذا يشمله هذا التعريف. فالمعاصر إذا روى عن معاصره بصيغة محتملة أوهم سماعه منه فهذا أيضا من أنواع التدليس، هذا من تدليس الإسناد. إذا علم أنه لم يسمع منه فماذا؟ مرسل، يعني منقطع. منقطع، طيب منقطع، لكن المحدثين يعبرون عنه بالإرسال منقطع. نعم. طيب، فالآن هذا يكون منقطع ظاهر إذا عرف بين تلاميذ المصنف أو الشيخ ذلك ومن عاصره من المحدثين أنه لم يلقى فلان حتى وإن كان عاصره، فهذا يكون من باب المنقطع. وسيأتي أن العراقي ذكر قسما ثالثا من صور تدليس الإسناد وما يسمى بتدليس التشبيه. طيب، نكمل أولا كلام ابن الصلاح. طيب، بقي الآن رواية المعاصر عن معاصره مع إمكان اللقي، وكان ماذا؟ بصيغة محتملة، هذا تدليس. كما الحافظ ماذا سمى هذا؟ حافظ بن حجر سماه مرسلا خفيا، سماه مرسلا خفيا، ولم وصنيع المتقدمين يعدونه من التدليس. هذا صنيع المحدثين الخطيب البغدادي وتبعه ابن الصلاح، وعلى هذا جمهور العلماء يعدونه من التدليس، وذلك اصطلاح لحافظ سماه مرسلا خفيا، يكون اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، لكن صنيع المحدثين يطلقون عليه ايضا مدلس. قال: ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون اكثر، يعني قد يكون اسقط واحدا او اكثر من ذلك. قال: ومن شأنه ان لا يقول في ذلك اخبرنا فلان ولا حدثنا وما اشبههما. هذا تدليس الاسناد، ما ياتي بصيغه السماع والتحديث. لماذا؟ لو اتى بها ماذا يكون؟ يكون كذابا لأنه لم يحدثه. هذا بالنظر لتدليس الإسناد، وإلا فقد يأتي المدلس بهذه السياق في تدليسات أخرى، يقول حدثنا ويكون فيها مدلسا. مثال: الحسن البصري ذكروا أنه دلس بمثل هذه السياق ويقصد بها أهل البصرة، يقول خطبنا ابن عباس وخطب أهل البصرة، أو حدثنا عتبة بن غزوان وهو حدث أهل البصرة، يقصد حدثنا يحدث قومه أهل البصرة. وأيضا مما ذكروا في هذه السياق يعني أن يحصل بن الشيخ عطف، حدثنا فلان وفلان، أي وفلان لم يحدثني، يكتم في نفسه أنه لم يحدثني، يقول حدثنا فلان الأول حدثه وفلان الثاني، يكتم في نفسه وفلان لم يحدثني، كلمة لم يحدثني يكتمها في نفسه، فحصل. لكن مثل هذا ما يعني حصلت على سبيل المداعبة والاختبار للتلاميذ. من الذي فعلها؟ من الذي فعلها؟ هشيم بن بشير، هو يدلك تدليس الإسناد المعروف. فجاء يوما وقال لتلاميذه حدثهم بأحاديث كلها صرح غير التحديث، حدثنا فلان وفلان، حدثنا فلان وفلان. فلما انتهى قال: هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا: لا، يعني اليوم كلها تصريح صرح فيها بالسماع. فقال: بل قد دلست عليكم، كل ما قلت فيه وفلان فإنه لم يحدثني، أي كتم في نفسه أنه لم يحدثه. لكن هذا ما من حيث الصنيع والتطبيق العملي ما تجد شيئا من هذا. الله أعلم هل قد يوجد نادرا، محتمل. قال وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك، يعني صيغة محتملة، يعني السامع يظن أنه سمع، وهذه الصيغة لا تقتضي السماع، فإنه قد يعني فإن هذه تستعمل أيضا في ما رواه بواسطة. قال فلان ماذا انقطع؟ مثلا ايش يقول مثلا؟ نعم تدليس القطع ذكر هنا، أن يقول حدثنا ثم يسكت ثم يكتم في نفسه الراوي الذي حدثه فلان ابن فلان، ثم يقول عن في نفسه، ثم يظهر شيخ شيخه، لكن هذه أيضا نادرة الصنيع، لعلها يعني ما تكاد تجد إسنادا في ذلك، هذه أمثلة تحصل نادرة. طيب أخي يقول الجهاز ليس جيدا، ما أدري ما تسمعون بالأخير، الصوت منخفض، ارفعوا قليلا هذا، هو صحيح اليوم ما نسمعه اليوم كل يوم، اليوم منخفض، هذه تبعها ما أدري أيهم، أيهم تبع الله، من أين؟ نعم الصغير هذا وهذا هذا صغير اليوم، لعل هذا اللاقط نفسه ما هو طيب، اللاقط الآخر أحسن. طيب قال رحمه الله تعالى قال القسم الثاني تدليس الشيوخ، وأن يروي عن شيخ، نعم ما وصلنا هنا. قال مثال ذلك ما روينا عن علي بن خشرم قال كنا عند ابن عيينة فقال الزهري فقيل له حدثكم الزهري فسكت، ثم قال الزهري فقيل له سمعته من الزهري فقال لا، فقال لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. ابن عيينة علم بأنه لا يدلس إلا عن ثقة، وجزم بذلك ابن حبان وغيره. كذلك الدارقطني في سؤالات الحاكم قال أما ابن عيينة فهو يدلس عمن سمعه من الثقات، سؤالات الحاكم رقم 265. وكذلك ذكر ذلك صاحب التمهيد بن عبد البر الأول صفحة 31، كلهم نصوا على أن ابن عيينة يدلس على ثقة. ولذلك قبل العلماء ابن عيينة عن عنق ابن عيينة، ولا يشترط فيه أن يصرح بالتحديث. قال القسم الثاني الآن، هذا الذي أخذناه قسم ماذا؟ تدليس الإسناد. طيب نقرأ كلام العراقي. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله التدليس قسمان إلى آخر كلامه، ترك المصنف رحمه الله قسما ثالثا من أنواع التدليس وهو شر الأقسام، وهو الذي يسمونه تدليك التسوية، وقد سماه بذلك أبو الحسن بن القطان وغيره من أهل هذا الشأن. أما الحافظ فيقول هو ليس قسما ثالثا، هو من أنواع تدليس الإسناد، يعني هو من قسم تدليس الإسناد، لكنه صورة من صوره لم يذكرها المصنف. وأما الحافظ العراقي فجعله قسما ثالثا، والصحيح أنه من تدليس الإسناد، هو من تدليس الإسناد لكنه صورة ثالثة لم يذكرها ابن الصلاح، كما قال الحافظ هو من تدليس الإسناد. قال: وصورة هذا القسم من التدليس أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة، وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف، وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة، فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف، ويجعله من رواية شيخ الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل كالعنعنة ونحوها، فيصير الإسناد كله ثقات، ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد سمعه منه، فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلم. ومثال يعني الوليد بن مسلم مدلس، يدلس هذا النوع تدليس التسوية، يروي عن الأوزاعي قل حدثنا الأوزاعي بصيغة السماع، ثم شيخ الأوزاعي مثلا عبد الله بن عامر الأسلمي وضعيف، يرويه مثلا عبد الله بن عامر الأسلمي عن الزهري، الأوزاعي قد سمع من الزهري مباشرة، الأوزاعي قد سمع من الزهري مباشرة، وهذا الحديث رواه عنه بواسطة رجل ضعيف، الأوزاعي يروي عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن الزهري، فعبد الله بن عامر ضعيف، فالوليد يسقط من؟ يسقط عبد الله بن عامر، فيقول حدثني الأوزاعي عن الزهري. أين الآن التدليس حصل؟ بين شيخه وشيخ شيخه، فالآن من الذي أسقط؟ التلميذ، التلميذ هو الذي أسقطه الوليد بن مسلم، فأسقط شيخ شيخه الضعيف ورواه عن شيخه بشرط أن يكون شيخه قد سمع من ذلك، فالأوزاعي قد سمع من من؟ من الزهري، فالآن إسقاطه للضعيف يوهم أن الأوزاعي أخذه عن الزهري مباشرة، وهو إنما أخذه بواسطة ذلك الضعيف. إذا ممكن أن يعبر عن تعريف، في التعريف يقال إسقاط راوي هو إسقاط راو بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر. تدليس الإسناد هو أن يسقط المدلس راويا بين ثقتين، أن يسقط المدلس راويا بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر. فهذه سمى تسوية، وهذا يختص بإسقاط ضعيف أو هو أعم من ذلك، بعضهم خصه بإسقاط الضعيف كما هو ظاهر كلام العراقي هنا. والحافظ ابن حجر يقول لا يخص بالضعيف، فإن التسوية قد يكون لإسقاط غير الضعيف، يسقط راويا آخر إما لصغر سنه أو لأنه عنده أوهام وليس بضعيف أو ما أشبه ذلك. فتعبير الحافظ إسقاط راو أدق من تعبير العراقي إسقاط ضعيف. ذكر هذا الحافظ في النكت أنه التعبير بإسقاط راوي أو لا. يعني فهم صورة تدليس الإسناد يكون الإسقاط ليس بين الراوي وشيخه، بل شيخ شيخه هو الذي يسقطه، ويكون شيخه قد سمع من الشيخ الذي فوقه، فالوليد بن مسلم هو الذي يدلس فيسقط شيخ الأوزاعي الضعيف، ويجعل الرواية من رواية الأوزاعي عن شيخه عن شيخه الذي قد سمع منه بعض، مثلا في الصورة التي ذكرناها يجعلها من رواية الأوزاعي عن الزهري، الأوزاعي قد سمع من الزهري، ولكن هذا الحديث بعينه سمعه بواسطة، فالمدلس يسقط الواسطة. وسيأتي أيضا مثال آخر سيذكره المؤلف. قال: ومثال ذلك ما ذكره أبو محمد بن أبي حاتم في كتاب العلل، قال: سمعت أبي، نعم في العلل ابن أبي حاتم الجزء الثاني صفحة 154 الثاني 154، قال: سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقية، بقية بن الوليد أيضا ممن يصنع هذا التدليس، بقية هو بن الوليد وكان كثيرا ما يصنع هذا التدليس. قال: حدثني أبو وهب الأسدي، أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعلموا عقدة رأيه. فقال أبي، من أبوه؟ ها؟ أبو حاتم ابن أبي حاتم يروي ينقل عن أبيه. فقال أبي، أبو حاتم اسمه أبي حاتم والد ابن أبي حاتم، نعم، محمد بن إدريس الرازي، يعني اسمه نفس اسم الشافعي. فقال أبي: إن هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد لئلا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى له. عبيد الله بن عمرو ليس مشهورا لا بكنيته ولا بنسبته، فجمع بقية بن الوليد هنا بين تدليس الشيوخ وتدليس الإسلام، فتدليس الشيوخ كنا عن شيخه بما لا يعرف به أبو وهب الأسدي، حتى لا يعرف من شيخه الذي سقط. قال: وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد لئلا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى له. يعني أبو وهب الأسدي يرويه عن من؟ إسحاق بن أبي فروة، عن نافع. وإسحاق بن أبي فروة ما حاله؟ متروك وقد كذب. قال: وكان بقية من أفعل الناس لهذا، انتهى. نعم، هذه فائدة ذكرنا بها الأخ. قال بعض العلماء: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. أحاديث بقية المعنعنة. قال: وممن كان يصنع هذا النوع من التدليس الوليد بن مسلم، وحكي أيضا عن الأعمش وسفيان الثوري. أما الأعمش وسفيان الثوري فهو على نذور منهم، كما ذكر ذلك العلائي في جامع التحصيل، قال: حصل منهم على نذور نادر، ولذلك مع سعة روايتهم، مع سعة الروايات التي رووها، واغتفر تدليسهم، فلا يرد العلماء عن عانتهم إلا إذا علم أنهم قد أسقطوا، إذا علم من طرق أخرى أنهم قد أسقطوا بعض الرواة، فعند ذلك يتوقف ما لا يضعفونها. وسفيان الثوري أيضا نص البخاري كذلك، نسخ البخاري عليه وقال: ما أقل تدليسه. البخاري نفسه يقول: ما أقل تدليسه. حتى الأعمش عرف بالتدليس مطلقا، ولكن روى حديث جمع كثيرة جدا، فذكر الإمام أحمد أنه سئل هل تصاد له الألفاظ الأعمش، هل تصطاد له الألفاظ يعني يتحرى في ألفاظ صياغه، فقال ذلك يضيق، ذلك يضيق، أي سترد أحاديث كثيرة، ولكن كان العلماء يتحرون فيما علم أنه قد دلس فيه من طرق أخرى، وأما ما رواه العنعنة فيحملونه على السماع. ولذلك الحافظ جعل الأعمش والثوري من الطبقة الثانية من مراتب المدلسين. والطبقة الثانية ما حكمها عند الحافظ؟ أنه يقبل، لأنه ممن دلس نادرا في جهة ما سمعه من المرويات. جعل الحافظ خمس طبقات، من يذكر لنا الطبقات التي عدها الحافظ في كتابه طبقات المدلسين؟ ما هي المرتبة الأولى؟ يعني دلس المرة والمرتين تدليس نادر، وكذلك من لم يدلس إلا عن ثقة. نعم، من لم يدلس إلا عن ثقة جعله إما في الأولى أو في الثانية. طيب ما هي الثانية؟ دلس أكثر من المرة والمرتين، ولكنه له روايات كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا، فقبلوها في بجوار ما روى من الحديث النبوي. من أمثلة ذلك هذا الذي عندنا اللي ذكرناه، الثوري والأعمش، أيضا يعني الثالثة من نعم من كان قد دلس كثيرا ولكنه هو بنفسه ثقة، لكن نعم دلس كثيرا وهو بنفسه محتج به، ولكن لم يعرف بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين، قد يدلس عن ضعيف ولكن ليس معروفا بذلك. من أمثلته أبو الزبير، مثل به الحافظ أبو الزبير، وكذلك من يذكر مثالا آخر من المدلسين، يحيى بن أبي كثير اختلف اجتهاد الحافظ فيه، عده مرة من الثالثة ومرة من الثانية، في النكت عده من أحدهما من الثانية والثالثة، وفي كتابه طبقات المدلسين عده من أحدهما. عندك وجدته؟ ماذا عدها عندك؟ الحافظ بن حجر في النكت ذكر عندكم يحيى بن أبي كثير، عده من الثانية ومن الثالثة. طيب الرابعة من الأقسام من هم؟ الرابعة من أقسام الحافظ من يدلس عن الضعفاء والمتروكين، كابن جريج وابن إسحاق، ابن جريج وابن إسحاق. والخامسة من كان مع تدليسه ضعيفا بنفسه، كابن لهيعة مدلس وأيضا هو بنفسه ضعيف. هذه خمس طبقات. ما حكم الطبقة الأولى والثانية عند الحافظ؟ القبول، أنهم ما يدلسون لها عن ثقة أو تدليس نادر. والثالثة ما حكمها؟ تقبل إذا صرح بالسماع والتحديث. وكذلك الرابعة إذا صرح بالسماع والتحديث. والخامسة حتى وإن صرح فبقي ضعف المدلس. خرج كتاب بعنوان القول النفيس في براءة الوليد بن مسلم من التدليس، وذكر أن بعض أقوال العلماء ما ثبتت، وحصل منه قساوة العبارة مع بعض الأئمة. والله أخي هذا قد اشتهر جدا، اشتهر بين الأئمة والحفاظ عصرا بعد عصر، وما أظن في هذا يقصر له. وهذه القصة ثابتة، يعني سفاتي معنى قصة عن الوليد مسلم في ذلك. تقسيم الحافظ طبقات المدرسين تقسيم طيب جدا ينبغي للباحث أن يستفيد منه، وقد يخالف في بعض اجتهاداته قد يخالف فيها، لكن غالبها طيبة جدا يستفيد منها طالب العلم. قال رحمه الله تعالى: فأما الوليد بن مسلم فحكى الدارقطني عنه أنه كان يفعله. عبد يحيى بن أبي كثير، من هي الطبقة؟ من الثانية؟ نعم الأولى. لا من الثانية، الثالثة هم الأكثر، عدهم من الثالثة. نعم في النكت عدهم من الثالثة، وظهر طبقات المدرسين عدهم من الثانية. يحيى بن أبي كثير. طيب، قال: وروينا عن ابي مسهر قال: كان الوليد بن مسلم يحدث الاحاديث الاوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم. وروينا عن صالح جزر قال: سمعت الهيثم بن خارجه يقول: قلت للوليد بن مسلم: قد افسدت حديث الاوزاعي. قال: كيف؟ قلت: تروي عن الاوزاعي عن نافع، وعن الاوزاعي عن الزهري، وعن الاوزاعي عن يحيى بن سعيد وغيره، فيدخل بين الاوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الاسلمي، وبينه وبين الزهري ابراهيم بن مره وقرة قرة بن عبد الرحمن. قال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. قلت: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتهم رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي فلم يلتفت إلى قولي. الأوزاعي معروف بالجلالة والإمامة فيضعف تضعيفه، ولكن هذا يؤدي إلى تقوية الأحاديث فيه، وأيضا قد يظن أن النكارة من الأوزاعي، قد يظن أن النكارة حصلت من الأوزاعي، والصحيح أنها من الساقطين. قال: وأما الأعمش الثوري فقال الخطيب في الكفاية: كان الأعمش الثوري وبقية يفعلون مثل هذا، والله أعلم. قال شيخنا الحافظ أبو سعيد العلائي في كتاب جامع التحصيل: وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها. انتهى. طيب، أما الأعمش الثوري فكما سمعتم نادر منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي. خليني أشرح لكم عشان أحد الأمور كرب المرض الحقيقي جدا.